أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا نتكلم عن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، وتكلمنا عن ترقيعها، وشرحنا باختصار أن فرائض الصلاة من سجود وركوع هذه لا تجبر بسجود سهو، إنما سجود السهو سنة، سجود السهو سنة وليس سجود السهو وترقيع الصلاة، إنما هو من باب السنة. ترقيع الصلاة أنك إذا نسيت هل ركعت ولا جيب الركوع، إذا هل سجدت أم لا تسجد، وترجع دائما في الحالة اللي قبلها هذاك الركن. مثال: هل في السجود قال هل ركع أم لا، ما يرجعش راكع، يرجع قبل، لأن الركوع يبدأ من الفوق ويركع. هذا اللي ذكرناه باختصار. أما سجود السهو هو من باب السنة. ثم ذكرنا أمر آخر، وهو إذا ترك سنة، كخاصة مثال التحيات الأولى، قام، لا يجوز يرجع للسنة لأنه قام للفرض. إذا رجع للسنة بطلت الصلاة، لأنه عند الشافعية والمالكية قلنا التحيات الأولى سنة، إذا سهى ما قلناش ما تعملهاش، نحن مليح، أما أحيانا تسهى وتقوم للركعة اللي بعدها، هنا مشيت فات ما عادش ترجع لها، لكن يسن سجود السهو قبل السلام في هذه الحالة لأنها سنة. أما إذا قام قال لا ما شد السجود الثاني، هنا يرجع فرض، السجود الثاني فرض، أما قام ما عملش التحية الأولى لا يجوز يرجع، إلا إذا قام قليل مازال أقرب للتحت من الفوق، قام شوية يرجع. أما إذا صار أقرب إلى القيام ما عادش يرجع. فأحيانا إذا الإمام ساعات يسهى، مثال قام ما عملش تحيات، ما عادش يجوز له يرجع والا تبطل الصلاه، فالناس فرض تقوم معه انه هو قدوه، تترك السنه وتتبعه. بعض الناس يقولوا يرجعوا هذا تبطل الصلاه، ونعاود وناكدوا النيه وحدها ما تكفيش، اذهب وصلي فانك لم تصلي، هذا الحديث عودناه عده مرات، لا يعذر بجهله الإنسان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن هذه قلنا إنسان يأكل على الفرائض. يعني بعض الناس يجي مثال، أحيانا واحد مثال جهر والإسرار سنة ماشي فرض، لو إنسان في المغرب يصلي في الخدمة وكذا وصلى لها سر، ده صح الصلاة، لأن الجهر في المغرب والعشاء والصبح سنة، فلا يعاتب الإنسان على ترك السنة عتاب شديد، برفق تكلموا. ونأكدوا على عدة أشياء تحصل: إذا إنسان تعرض بنت العورة بطلت صلاة، إذا تحول صدره عن القبلة بطلت صلاة، أما مجرد دور راسه ما تبطلش الصلاة، دور راسه فقط. أما كي يدور هيك، نعطيه مثال، بعض الناس في التحيات يعمل هك السلام عليكم، دور بطل الصلاة، السنة هي السلام عليكم الرأس فقط، مش السلام عليكم، دور صدره على القبلة بطل الصلاة. بعض الناس أخذها هكا حسبها خفيف هيك. الرسول قال ويل العقاب من النار، مرة إنسان يغسلش العقاب قال ويل العقاب من النار، ويل ما قالوا شيء حاجة خفيفة تتعدى. الصلاة لابد، الرسول قال من صلى من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. توضأ كما أمر وصلى كما أمر كما أمر، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما علمها الرسول ينزل عليه الوحي، ما تجيبش من عندك. إذن الصلاة عماد الدين أفضل الأعمال، ومن من أهمية الصلاة الرسول قال بين العبد وبين الكفر فرمي البطال. إذن قال الرسول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة لأهمية عظم. شوف كثير ناس يجي يقول أنا ما صليتش الظهر، ما صليت كذا، كبيرة معصية كبيرة. قال الرسول بين الكفر وبين بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، شو معناتها؟ معناها معصية كبيرة، مش معناها كافر خارج من الملة. كما قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ليشهد في الزور ولا مشرك؟ مش مشرك. رسول قال عدلت معناها معصية كبيرة، هذه يسموه التشبيه في اللغة العربية، معناها معصية كبيرة شهادة الزور، وترك الصلاة معصية كبيرة لا يكفر إلا إذا تمسخر بها، إذا قال ما فيها حتى شيء وما على باليش ولا معليش، يقول معليش عن ترك الصلاة كفر. بعدين تقول معليش المهم تقلبك طيب، هذا يقول هيك على الصلاة كفر، لأنه يعني فرض من الله. أما مجرد تركها كسلا معصية كبيرة من الكبائر، شفناها في المرتبة الخامسة أكبر الكبائر الكفر بأنواعه، بعد قتل النفس التي حرم الله، بعد الزنا، بعد الربا، بعد ترك الصلاة في الخامس، مرتبة خامسة الزنا أشد بالطبع، بعد الربا، وبعد ترك الصلاة. إذن المراتب مش تحك راسك تجيب من عندك كذا وكذا، هذه من الدين تجيب طبعا. إذن الرسول قال يعني بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة معناها معصية كبيرة تشبيه له بالكافر، لكنه مش كافر حقيقة إلا كما قلنا استهزأ بها أو قال معليش عن تركها، هنا خرج من الإسلام للاستهزاء. كما الرسول قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، معناه معصية كبيرة، لأن الله قال في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أو سماهم مؤمنين الله، معناها قتال المسلم معصية كبيرة، أحيانا يكون كفر قال العلماء، يعني إذا كان قتله لأنه مسلم معناه كاره الإسلام وهذا بطبع كفر يكون. إذن هذه مسائل الصلاة كل ما نسأل نذكر منها مسائل، لأنها كما قلنا أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.